فعلى بركة الله نستأنف ما وقفنا عنده في الليلة الماضية من درسنا في الفتوى الحموية الكبرى، وكنا في الحاشية في حاشية المحقق التي علق فيها على ما ذكره ابن خفيف كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا اختلاف الناس في تأويله. فليتفضل الأخ سامع لبركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل وسلم. قال المعلق: وقال المروذي: أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلق الله آدم على صورته، قال: صورة الطين، قال: صورة الطين، قال: هذا جهمي، وقال: نسلم الخبر كما جاء، انتهى. وذكر أبو بكر الخلال عن إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله المشهورة عن أحمد وإسحاق أنه قال لأحمد: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال: صحيح. وقال إسحاق: صحيح، ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. نقل هذا كله شيخ الإسلام في نقض التأسيس. وقال الآجري بعد أن ساق روايات إن الله خلق آدم على صورته وإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، قال: هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال فيها كيف ولما، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين، انتهى من كتاب الشريعة للآجري. وقال شيخ الإسلام بعد إيراد روايات الحديث: والكلام على ذلك أن يقال: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. ثم قال: ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم. ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة، انتهى من نقض التأسيس. وقال الإمام الذهبي: أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله، ونسكت كما سكت السلف، مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء، انتهى من ميزان الاعتدال. وقال في موضع آخر عقب حديث الصورة: فنؤمن ونفوض ونسلم ولا نخوض فيما لا يعنينا، مع علمنا بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى من السير. وقال الإمام أبو يعلى: الفصل الثاني من إطلاق القول بأنه خلق آدم على صورته، وأن الهاء راجعة على الرحمن، ثم أورد حديث إن الله خلق آدم إلى آخره، ثم قال: والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصور، كما أطلقنا تسميته ذات ونفس لا كالذوات والنفوس، انتهى من إبطال التأويلات. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين من أئمة الدعوة في نجد بعد إيراد روايات الحديث والرد على من تأوله بأن الضمير عائد إلى غير الله، ونقل عن العلماء قولهم في أن الضمير على القول الصحيح يعود إلى الله. قال عقب ذلك: فالذي ينبغي في هذا ونحوه إمرار الحديث كما جاء على الرضا والتسليم، مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله أعلم. انتهى من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. هذا مجمل قول أئمة في هذا الحديث. وهذه الصفة الصورة لم يثبتها أهل السنة بهذا الحديث فقط، بل هناك آثار أخرى تدل على ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر فيه: فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد ومسلم في كتاب الإيمان. وقال أبو يعلى بعد إيراد هذا الحديث: واعلم أن هذا الخبر يدل على إثبات الصورة وعلى الإتيان، وأنه غير ممتنع جواز إطلاق الصورة لا كالصور، كإطلاق النفس وذات لا كالنفوس والذوات. انتهى من إبطال التأويلات. قال: هذا ما تيسر الإشارة إليه في حديث الصورة وما يدل عليه. وقد بحث شيخ الإسلام هذه المسألة بحثا مستوفا بما لا مزيد عليه في كتابه نقض التأسيس، وانظر ما كتبه الشيخ حمود التويجي رحمه الله حول هذا الحديث في كتابه عقيدة أهل الإيمان. نعم. فحتى يعني إن الله خلق آدم على صورته ليس فيه أن آدم هو صورة الله، بل آدم مخلوق والله هو الخالق. ثم هنا أثبت الله لنفسه صورة لكن لا كالصور المخلوقة. انظروا: فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. من أين عرفوا صورته؟ بما تعرف به إليهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أخبرهم أنه سميع بصير عليم سبحانه وتعالى، وأخبرهم بأنه قال ويقول، وأنه كلم ويكلم، وأن يداه مبسوطتان، وأخبر سبحانه بأن وجهه ذو الجلال والإكرام، وأخبر بأنه سبحانه وتعالى يأتي، وإلى آخر ما بين لهم سبحانه وتعالى، أو إلى آخر ما بين من صفاته الكاملة وأسمائه الحسنى الدالة على صفات الكمال في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور التي نزلت أو أنزلها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست أمورا لا يفهم لها معنى، ففهم المعنى هو المثل الأعلى، والمثل الأعلى إنما هو في تصور العالم. تصوره يمنع وقوع الشركة فيه ويمنع وقوع المماثلة فيه. فإذا تصور الموحد صفة السمع لله عز وجل يسمع كل مسموع، وكما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء وما أسمع بعض ما تقول، تعني المجادلة، والله سمع شكواها من فوق سبعة أرقعة. تصور عائشة رضي الله عنها صفة السمع لله عز وجل تصورت المثل الأعلى الذي يمنع وقوع المشارك فيه، وهذا هو توحيد المعرفة والإثبات، مع القطع بأن ما تصورته أم المؤمنين من المثل الأعلى ويتصوره المؤمنون من المثل الأعلى ليس هو حد صفة الرحمن تبارك وتعالى، بل ما ثبت لله عز وجل في واقع الأمر وفي واقع الأمر وفيما خرج عن الأذهان لا تحده جميع الأذهان المخلوقة، بل هو أعلى وأجل، بل هو أعلى وأجل، لكن من لطف الله عز وجل بنا أنه لم يكلفنا أكثر من تحقيق توحيد المعرفة والإثبات، لم يكلفنا أكثر من أن نحقق المثل الأعلى بحيث لا نعلم له مثيلا، لا نعلم له سمية، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ إلى هذا القدر، هذا هو الذي في مقدور المكلف، وما زاد عنه إنما يؤمن به وهو الحد، ليس المكلف مكلفا بأن يتصور حده لأنه ليس في مقدوره، فبل عليه أن يقول كما قال الإمام مالك في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أي معلوم المعنى، معلوم المعنى، والاشتراك بين استوائه واستواء المخلوق واشتراك في اللفظ، والمعنى المطلق، المعنى المطلق لا وجود له إلا في الذهن فقط، معنى مطلق من غير إضافة، أما إذا أضيف فإنه يأخذ خصائص المضاف إليه، وكذلك الصورة هنا إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي تأخذ خصائصه، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي تأخذ خصائص المخلوق، فهنا صورة آدم أو خلق آدم على صورة آدم تأخذ خصائصه، إنما فيه قدر مشترك بين ما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه وبين ما وصف به بعض مخلوقاته، فوصف نفسه بأنه سميع عليم، ووصف بعض مخلوقاته بأنه سميع عليم، وصف نفسه سبحانه وتعالى بأن له يدين، ووصف بعض مخلوقاته بأن لهم يدين، أي نعم، فالاشتراك ليس إلا في اللفظ والمعنى المطلق فقط، فإذا أضيف السمع إلى الله أخذ خصائص الله، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، الله يتكلم وآدم يتكلم، لكن ليس المتكلم مثل المتكلم من حيث الخصائص، إنما بينها قدر مشترك، قدر مشترك في اللفظ وفي المعنى المطلق فقط، يعني في السمع معروف في المعنى، لكن ما لله عز وجل أعظم وأجل، وما للمخلوق يناسب خصائص المخلوق، فطبعا من شرق بتوحيد الأسماء والصفات يسمي هذا القدر المشترك تشبيها ويسميه تمثيلا، ومن هنا حصلت لهم لوثة، فكل ما سمعوا من نصوص الصفات لا يخطر ببالهم إلا ما يشاهدونه في الشاهد، فعطلوا أولا، لم يثبتوا لله عز وجل ما يليق بجلاله، ثم لما انطلقوا من تعطيل ومن فراغ اضطروا أن يمثلوا أو اضطروا أن يعطلوا، لأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يشاهدونه في المخلوقات، فاضطروا للتعطيل وللتأويل، والسالم من سلم من هذا وتلقى نصوص الصفات وآمن بها كما جاءت كما بما يليق بالله عز وجل، ولا يتكلفون حد صفة لم يؤمروا بحدها، لا يتكلفون علما مفقودا لا ليس في مقدورهم، وإنما يقفون حيث وقف بهم، كما قال الإمام الطحاوي: العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. العلم الموجود علم المعنى، والعلم المفقود علم الكيفية، فنحن نقر بما علمنا، وما لم نعلم نفوضه إلى عالمه ونؤمن به كما جاء. ولا نعتقد أننا إذا أثبتنا حديث الصورة أن فيه تمثيل، حاشا وكلا، ليس فيه تمثيل. كما ذكرت لكم في الدرس السابق أن المماثلة بين شيئين هي الاشتراك فيما يجب وفيما يمتنع وفيما يجوز. المماثلة بين شيئين هي الاشتراك الكامل بينهما فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع. ونحن إذا تأملنا في الوجود لا نجد شيئين متماثلين من كل وجه، بل ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فليس هناك تماثل بين الأجسام، ليس هناك تماثل بين أي اثنين منفصلين في الوجود وهي مخلوقة، فكيف بالفرق بين الخالق والمخلوق؟ من باب أولى. أنت فلان محمد وفلان عبد الله، أنتما أقرب إلى الشبه، يعني أقرب إلى الاشتراك في القدر المشترك باعتبار اشتراككما بالخلقية. أنت مخلوق وهو مخلوق، لكن ليس الذي يجب لك هو الذي يجب لفلان، وليس الذي يمتنع عليك يمتنع على فلان، وليس الذي يجوز لك هو الذي يجوز لفلان. أنت لا تقوم مقامه وهو لا يقوم مقامك، بل لكل منكما فرديته ومخالفته عن الآخر. بينكما قدر مشترك وبينكما قدر فارق. إن ألغينا المشترك عطلنا، وإن ألغينا القدر الفارق مثلنا. فمن هنا يتضح أنه ما من شيئين في الوجود متماثلين من كل وجه، بل بينهما قدر مشترك وقدر فارق. هذا معقول في المخلوقات الفرق، فكيف بالفرق بين الخالق والمخلوق؟ هذا من باب أولى. لعل إن شاء الله الأمر واضح. ذكرت الصورة في الجيب، هي أقرب، هي صورتك. آدم ليس هو صورة الله، لاحظوا في فرق. أي نعم، هذه أقرب شبه لك، ومع هذا الذي يجب لك ليس هو الذي يجب لها، والذي يمتنع عليك ليس هو الذي يمتنع عليها، والذي يجوز لك ليس هو الذي يجوز لها. لو كان الأمر كذلك لوضعتها في بيتك وسدت مسدك. أي نعم، لكن لا، فيه شبه، فيه قدر مشترك وفيه قدر فارق، وهي صورتك. فكيف بشيء ليس هو صورة الله؟ وما قال إن آدم صورة الرحمة، بل لله صورة سبحانه وتعالى لا كالصور. نعم، وخلق آدم على صورته، يعني القدر المشترك. خلقه له عينين، خلقه له يدين، خلقه له وجه، خلقه يتكلم. والله سبحانه وتعالى أي نعم له عينين، له وجه، يتكلم، له يدان سبحانه وتعالى كما وصف نفسه. لكن ليس الوجه كالوجه، ولا اليدين كاليدين، ولا العينين كالعينين سبحانه وتعالى، بل تلك صفات تليق بجلال الله جل وعلا. فكما أننا لا نعلم كيف هو، فكذلك لا نعلم كيف صفته سبحانه وتعالى. أي نعم. أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله، ونسكت عما سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء. يعني ما احنا نعرف المعنى، معلوم المعنى معلوم، لكن يريد الإمام الذهبي بالمعنى هو الكيفية. ومن أشكل عليه، من أشكل عليه يمره كما جاء ويجزم بأن الضمير يعود إلى الله عز وجل، لكن لا يعني يعطل ويقول الضمير يعود على غير الله ويؤول، بل يرد الضمير إلى الله عز وجل، وإذا لم يعلم يعني ما تبين له، فالقاعدة في أنك إذا ما علمت شيئا رده إلى عالمه. أي نعم. لكن الكلام الذي أبينه هو بين واضح بأن آدم ليس هو صورة الله عز وجل. أي نعم. ولا وفي الحديث أن آدم مخلوق والله هو الخالق. أي نعم. وخلق آدم على صورته، وفي القرآن وفي السنة وفي، إذا نحن ألغينا كل وصف نجد في الشاهد يعني مشاركة له في اللفظ والمعنى المطلق، معنى أننا سلكنا مسلك المعطلة، مسلك الجهمية، لأن الله وصف نفسه بأنه سميع عليم، وصف خلقه يعني بعض خلقه بأنه سميع عليم، وصفه بأنه رؤوف رحيم، ووصف عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، وصف نفسه بأنه عزيز، ووصف بعض خلقه بأنه عزيز، نعم امرأة العزيز وهكذا. لكن ليس العزيز مثل العزيز، ولا السميع مثل السميع، ولا البصير مثل البصير، ولا أي نعم. فكذلك إذا أثبتنا لله يدين لا نقول كأيدينا، بل يدان تليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذا قلنا كأيدينا شبهنا، وإذا قلنا ليست له يدين يعني ليست له يدين بمعنى اليد عطلنا. أي نعم. ولكن نقول له يدان، أي نعم، معنى اليد معروف، وكيفية اليد هذا لا مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة، وهكذا في كل صفة كما قال الإمام مالك. كذلك في الصورة، كذلك في هذه الصورة نقول يعني معنى الصورة معروف والكيف مجهول. إذا أضيفت الصورة إلى آدم أخذت خصائص آدم، كما أن السمع إذا أضيف إلى آدم أخذ خصائص آدم، وإذا أضيفت الصورة إلى الله أخذت خصائص الله، كما أن السمع إذا أضيف إلى الله أخذ خصائص الله، ولا إشكال، ليس هناك إشكال. وبينت لكم أنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. أي نعم، هذا أمر واضح، نسأل الله الهداية والتوفيق. نعم، نعود إلى، لكن على كل حال لا تثريب، من جهل شيئا يعني المسألة مسألة عقيدة، يعني من لم يستطع أن يفهم يطرح بين يدي الله عز وجل ويدعو بالدعاء المأثور: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء، فعليه أن يطرح بين يدي الله عز وجل ويفتتح صلاته في آخر الليل بهذا الدعاء. أي نعم. ويسأل الله أن يعلمه يعني ما يحتاج إليه مما استغلق عليه. ولا شك أنه إذا سلك هذا المسلك فقد سلك الصراط المستقيم. أي نعم. وفوق كل ذي علم عليم. نعم، بارك الله فيك. قال شيخ الإسلام رحمه الله متمما كلام ابن خفيف ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله تعالى عنه وأنه أفضل الأمة، ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. نعم. ثم ذكر الخلاف في أهل الكهف. الحاشية ما أدري. نعم. قال في الحاشية عند قوله وذكر إثبات القدر: وفي هذا رد على القدرية القائلين أن العبد مستقل بعمله ويخلق فعل نفسه، ليس لله فيه إرادة ولا خلق ولا مشيئة، فأنكروا عموم المشيئة والخلق، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. وقابل هؤلاء طائفة أخرى فجفوا. هذا المعتزل في المتأخرين ربما، لأن المتقدمين أيضا ينكرون العلم، العلم القديم والكتابة السابقة. فإذا أنكروا العلم كفروا، لكن هم هؤلاء ينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق فقط، كأنهم يقولون يخلق العبد فعل نفسه، ولا ينكرون العلم القديم، يعني ما ينكرون علم الله القديم، وبعضهم ينكر العلم القديم أو ربما نعم. فمراتب القدر كما هو معروف، العلم علم الله عز وجل بكل شيء، ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتابته سبحانه وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ، كتابته ما هو كائن، وعموم مشيئته لكل ما هو كائن، ونفوذ قدرته وخلقه لكل ما هو موجود سبحانه وتعالى، عموم الخلق وعموم المشيئة. نعم. قال: وقابل هؤلاء طائفة أخرى فجفوا وغلوا في إثبات القدر، حتى جعلوا العبد مجبورا على فعل نفسه وليس له اختيار البتة، بل هو كالريشة في مهب الريح وكحركة الآلة في يد من يحركها. وهذا مذهب الجهمية ومن تبعهم من الأشاعرة في مسألة الكسب. وسمي هذا المذهب بمذهب الجبرية، لأنهم يقولون إنا مجبورون على أفعالنا. وإذا كان هؤلاء قد استدلوا بالنصوص التي تثبت الفعل والمشيئة لله، كقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقوله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلى غير ذلك من الآيات، فإن أولئك القدرية استدلوا بالنصوص التي تثبت الفعل والمشيئة للعبد، كقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وقوله كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، إلى غير ذلك. فكل طائفة أخذت بجانب من الأدلة وعطلت الجانب الآخر، فهدى الله سلف هذه الأمة أهل السنة والجماعة، فأخذوا بهذا وهذا وتوسطوا بين هؤلاء وأولئك، وقالوا إن الله خالق كل شيء ولا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، وأفعال العباد داخلة في ذلك خيرها وشرها، والطاعات والمعاصي والكفر والإيمان لا يخرج من ذلك شيء عن مشيئته وتقديره، والعبد غير يعني الشر ليس إلى الله، وما خلقه الله عز وجل من شر فهو شر نسبي، يعني بالنسبة للعبد. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والكل خلق الله، والكل خلق الله، قل كل من عند الله. الحسنة والسيئة كلتاهما خلق الله عز وجل، لكن السيئة من نفسك بسبب تقصيرك أو قصورك. أما بالنسبة لخلق الله عز وجل، فالله عز وجل له الكمال المطلق، ليس قاصرا ولا مقصرا حتى يصدر منه الشر سبحانه وتعالى، فالشر ليس إليه، لا ينسب إليه ولا يصدر منه، لأنه لا يريد شرا محضا، لا يريد يعني الشر المحض، الشر المحض عدم، الشر المحض عدم ليس بشيء، فالله سبحانه وتعالى ليس قاصرا ولا مقصرا حتى يصدر منه شر، لأن هذا الشر اللي من العبد أو الشر اللي من نفسك بسبب الجهل أو بسبب الحاجة، إذا كان من قبيل الشهوة فهو بسبب الحاجة، وإذا كان من قبيل الشبهة فهو بسبب الجهل، ولا يخرج الشر عن هذا. وهذا يقال له شر وجودي، بحيث أنه شر بالنسبي وليس شرا من جميع الوجوه. أي نعم، يعني نتصور حتى إبليس مصدر كل شر، يعني ليس خلقه وإيجاده شرا مطلقا من كل وجه، بل من الحكم التي ترتبت على إيجاده تجلي عفو الله عن المذنبين. قيام سوق الجهاد بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حكم كثيرة لا تحصى. أي نعم، فهذا مما يريد الله به ليس مما يريده الله. أما الأنبياء وشرائع الله عز وجل فهي خير ولا يأتي منها إلا خير. أي نعم، فهي مما يريدها الله، يعني من بعض المخلوقات وبعض والتشريعات هذه يريدها الله بذاتها، وبعض المخلوقات يريد الله بها ولا يريدها بذاتها. أي نعم، فالشر ليس إليه، الشر سبحانه وتعالى ليس إليه، لأنه الغني ولأنه الكامل المطلق. أما كون الشر ينسب إلى المخلوق فلأنه يأتي من جهته، من جهة تقصيره، من جهة قصوره، من جهة جهله، من جهة حاجته واستعجاله، عدم صبره. أي نعم، فعدم صبره أيضا هو من أسباب الشرور. نعم. قال: فهدى الله سلف هذه الأمة أهل السنة والجماعة فأخذوا بهذا وهذا وتوسطوا بين هؤلاء وأولئك وقالوا: إن الله خالق كل شيء ولا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. ولهذا يقول: آمنا بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم. وأفعال العباد داخلة في ذلك خيرها وشرها، وأفعال العباد داخلة في ذلك خيرها وشرها، والطاعات والمعاصي والكفر والإيمان لا يخرج من ذلك شيء عن مشيئته وتقديره، والعبد غير مجبور عليها، بل قد منحه الله المشيئة والاختيار وأقدره على ذلك، إن شاء آمن وإن شاء كفر، والعبد فاعل لفعله حقيقة وينسب إليه حقيقة، وأن الله يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه بمشيئته الكونية ولا يرضاه ولا يحبه ولا يريده بإرادته الدينية، ومنشأ الضلال لدى الفرق المنحرفة في هذا الباب، والذي أوقعهم في ذلك هو التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فكل من الجبرية والقدرية سوت بينهما، لكن الجبرية قالوا: الكون كله بقضائه وقدره، إذن فهو محبوب مرضي. أما القدرية فقالوا: هنا ألغوا مشيئة العبد وإرادته، يعني يفعل العبد المعصية باختياره، ألغوا أن له اختيار في فعل المعصية، وسووه مع الريشة في مهب الريح أو مع غصن الشجرة، قالوا حركته هذه أو اختياره للمعصية كحركة الغصن في الشجرة، يعني كأنه لا إرادة له ولا، والله رتب الجزاء على هذه الإرادة، وإن كانت هذه الإرادة تابعة لمشيئة الله عز وجل. ولا نقول لما خلق الله العاصي هكذا، يعني يختار المعصية، هذا مثل قولنا: لماذا خلق الله النار محرقة؟ لا يجوز هذا السؤال، لا يجوز هذا السؤال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما خلق شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى، لكن مناط ترتب الثواب والعقاب على هذه الإرادة التي يعرفها العبد من نفسه، يعني فرق بين ما هو مجبور عليه وبين ما هو مختار له، يعني نفرق بين شيء اسمه الجبل وشيء اسمه الجبر. ولهذا الجبر بمصطلح الفقهاء لا حساب عليه، الجبر بالإكراه يعني لا حساب عليه، عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي رواية: وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. فالإكراه معفو عنه، الإكراه معفو عنه بالمعنى. وإذا زال الإكراه هناك اختيار، هذا الاختيار هو الذي يرتب عليه الثواب والعقاب، ويملكه الإنسان، يملك أن يختار الخير وأن يختار ضده، ويتحمل ما يترتب على الخيارين، يتحمل ما يترتب على الخيارين، وليس الله له بظالم، إذا بشرط أن يكون يعلم. إذا قدم الله إليه بالوعيد وعلم ما يترتب على الخير وعلم ما يترتب على الشر فاختار الشر، إذن هذا هو اختياره. أي نعم، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، سبحانه وتعالى. نعم. قال: لكن الجبرية قالوا: الكون كله بقضائه وقدره، إذن فهو محبوب مرضي. أما القدرية فقالوا: المعاصي ليست محبوبة لله ولا مرضية له، إذن فليست مقدرة، يعني من كل وجه ليست محبوبة له ولا مرضية له، يعني ما يترتب عليها حكمة، يعني الله ما خلقها، فالعبد هو الذي خلقها. من هنا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم زعموا أن ثم خالقا غير الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يخلق نفسه. أي نعم، فلهذا نفوها من القدر. نعم. فقالوا: المعاصي ليست محبوبة لله ولا مرضية له، إذن فليست مقدرة ولا مقضية له. أي هذا إطلاق، ليست محبوبة لله ولا مرضية له شرعا، لكن قدرا وكونا ما يدريكم، أوجدها الله لحكمة يحب تلك الحكمة المترتبة عليها. أي نعم، فوجود تلك الحكمة أحب إليه من زوالها بعدم هذه المعصية، يعني وجود المعصية ترتب عليه حكمة الله بها عليم، وجود هذه الحكمة أحب إلى الله عز وجل من عدم هذه الحكمة بعدم هذه المعصية. أي نعم. ومن هنا وقع كل من الفريقين فيما وقع فيه من التخبط والضلال، وهدى الله أهل السنة إلى التفريق بينهما كما دل على ذلك الكتاب والسنة. نعم، اقرأ. وقد أفرد الإمام، طبعا ارجعك إلى المراجع، مراجع البحث، وهذه مراجع جيدة. نعم، وبعدين ذكر جهد الإمام ابن القيم وشفاء العليل، يعني أفرد كتابا فريدا في هذا الموضوع، هو شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فليراجع. أيضا المجلد الثامن الفتاوى، خاص ببحث مسألة القضاء والقدر. هناك في الرسائل في الرسائل التي طبعها محمد منير، محمد رشيد رضا، أيضا فيه بحث في أقوى مماقيل في المشيئة والقضاء والقدر والتعليل، بحث يعني متين في العلم جدا. أي نعم، لشيخ الإسلام ابن تيمية. هل نعود؟ نعود إلى كلام قال شيخ الإسلام متمما كلام ابن خفيف، ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، يعني مؤمنون على الإطلاق، يعني نثبت لهم مطلق الإيمان، لا الإيمان المطلق، الإيمان المطلق لا يثبت إلا للكمل، لكن هؤلاء نثبت لهم مطلق الإيمان. أي نعم، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هكذا يعني مسألة أهل المعاصي، وأمرهم إلى الله تعالى في معاصيهم التي هي دون الشرك إن شاء عذبهم عدلا وإن شاء عفا عنهم فضلا سبحانه وتعالى. نعم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العبد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. اقرأ التعليق الثالث. قال: هذا مذهب أهل، قال في الحاشية: هذا مذهب أهل السنة والجماعة سلف الأمة. إنه يزيد وينقص. إيه نعم. نعم. والجماعة سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. هذه أركان، هذه أركان التسمية الشرعية. التسمية الشرعية لا تتم إلا إذا كان قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالأركان. هذه التسمية الشرعية: قول اللسان، تصديق القلب، عمل الأركان، يساوي إيمان. ما عدا هذا لا يسمى إيمان، وإن سمي يعني في بعض مصطلحات الناس لا يسمى إيمان، حتى في اللغة في الحقيقة لا يسمى إيمان إلا إذا كان من هذه الأركان الثلاثة. على كل حال، الحقيقة الشرعية لمسمى الإيمان تتركب من ثلاثة أمور: قول اللسان، واعتقاد الجنان، وعمل الأركان. نعم. قال: أو بعبارة أخرى، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أو قول وعمل، والمراد بذلك قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. أي نعم. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها داخلة في مسمى الإيمان. روى اللالكائي بسنده عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. يعني إذن 1000 نفر من العلماء وزيادة يقولون الإيمان قول وعمل. نعم. ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. أي نعم، فقط. أي نعم، ما كتب عنهم. وروى ابن الجوزي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر منها: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال المحقق: وتبع السلف في ذلك. لا، إلا الخوارج والمعتزلة. نريد الكلام عليها مرة ثانية، لأن ماذا تبعوا؟ تبعوا في شيء وفارقوا في شيء وافترقوا أيضا بينهم في شيء. على كل حال، في هذا الموضع كان سؤال سابق من بعض الإخوة، ما لكن الآن جاء وقت جوابه. يقول: ما قول أهل السنة والجماعة في من ترك جنس العمل، يعني مطلق الأعمال، مع اعتقاده بالقلب ونطقه بالشهادة؟ هذا تناقض. الكلام اللي قاله تناقض، لأنه لو اعتقد بالقلب لعمل، ما ترك جنس العمل. ولو قال باللسان حقيقة، يعني لوافق قوله، لو قاله صادقا لوافق قوله تصديق القلب وعمل الجوارح. يعني تصور أن الإنسان قد يقول ويعتقد، يقول بلسانه ويعتقد بقلبه ولا يعمل البتة، تصور ليس صحيحا. لأن لو افرض أن شخصا لا يصلي فاستدعاه إمام رشد أو سلطان رشد واستتابه 3 مرات، كما هو حكم الأئمة، إن تاب وإلا قتل، سواء كسلا أو جحودا على ما يقال. لكن هل يقتل ردة أو يقتل حدا، هذا يعني أمر آخر. لكن هذا الشخص يستتاب ويقال له: إما أن تصلي وإما قتلناك، ويرى السيف ويعلم يعني بما لا يدع مجال للشك أن الحكم سينفذ، فيختار القتل على أداء الصلاة. هل يظن بهذا يعني أنه يعتقد ركنية الصلاة أو يعتقد أن الصلاة مفروضة، يعني يختار مشقة القتل على مشقة أداء الصلاة، هذا ليس في قلبه إيمان. هذا مثال يدل، لو أن شخصا يقول أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون في صف الأعداء الذين يسبون الله ويسبون رسوله، يعني لا يجاهد في سبيل الله ولا يعمل خيرا قط مما يحب الله وما يحبه رسول، هل هو صحيح في دعوة المحبة؟ ليس صحيحا. يعني دعوة مجردة، دعوة متوهمة في الذهن، يمكن الذهن يفرض المستحيل لكن ليس لها وجود في الواقع، انه يجمع بين شخص يعتقد ولا يعمل. اذا اعتقد حقيقة عمل، إذا اعتقد حقيقة العمل إلا أن يكون هناك مانع، لكن إذا كان هناك حكم جازم ذهني جازم مطابق للواقع وما عمل، فما يتخلف العمل إلا من عدم الإيمان أو وجود المانع. إذا لم يوجد المانع دل على أنه ليس هناك إيمان. كيف عمل القلب؟ يصلي بقلبه؟ لا يعني اعتقد وجوبه صلى، ايش معناه؟ ليش تركها؟ إذا, اذا اذا اذا لم يشغل نفسه بالحق اشغلته بالباطل. اذا ترك الصلاه معناه ترك الصلاه ليصلي للشيطان، يعني ابدا لابد. اذا لم يعمل الواجب عامل ضده. اصلا ما يتصور ان القلب يعمل حقيقه، يصدق تصديقا كاملا ولا يعمل. معنى التصديق أنك تتمثل، هذا أنك تتأول. فهي الحقيقة خلاف على قضية متوهمة، يعني لا حقيقة لها، لو حققناها ما تجد أحد أبدا صدق في إيمانه. يعني شخص تعرفها في أبسط الأشياء يقول أنا صديقك لكن ما يعمل، يعني يراك محتاج إلى أن تساعده وإلى أن تعاونه، أو مثلا يجب عليك أن تعاونه فلا تعاونه، بل ربما طبعا في عدم معاملتك خذلان له، وربما تعاون عدوه، هل تصدقه بأنه يحبك؟ هذا الشيء أي نعم محال. أي نعم، ولو قال إني أحبك أنا أعتقد محبتك ليس صحيح. الإيمان له برهان، يعني كل حقيقة لها برهان، فإذا دعوى الإيمان لابد لها من برهان وهو العمل. ولهذا يعني مسمى الإيمان حقيقة شرعية لابد من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان. طبعا هنا يقول الخوارج والمعتزلة تبعوا أهل السنة في هذا، لكن فارقوهم في شيء. أهل السنة ما يقولون إذا فقد بعضه فقد كله، والمعتزلة يقولون، وأهل السنة لا يقولون إن الإيمان هو مجموع الشرائع. أي نعم، يقولون الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وزوال بعضه لا يترتب عليه زوال كله. المعتزلة والخوارج يقولون زوال بعضه يترتب عليه زوال كل، لأنه لا يتبعض، هم يقولون شيء واحد لا يتبعض. وأهل السنة يقول لا، ليس، بل هو شعب. الإيمان 70 شعبة، هم يقول لا ليس شعبا بل هو شيء واحد لا يتبعض، إذا زال بعضه زال كله. حتى أن من الخوارج من يقول إذا سرق حبة شعيرة كفر، فقد إيمانه، لأنه بسرقته هذه البيضة أو الحبة الشعيرة يعني فقد بعض إيمانه، ففقد إيمانه كله، لأن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ. أي نعم، وهذا أيضا اعتقاد أهل المعتزلة، إلا أن المعتزلة فارقوا الخوارج في الحكم، يعني في الحكم في الدنيا، مع أنه خلاف صوري، لأن المعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين، وإذا مات على هذه المنزلة بين منزلتين قالوا هو خالد في النار كما قالت الخوارج. فالخلاف يعني، بل هم المعتزلة هم من فروخ الخوارج، لأن أول بدعة حدثت هي بدعة الخوارج. هذا ما ودنا نستمر بالأسئلة حتى لا نقطع. نعم اي نعم. قال: وتبع السلف في ذلك الخوارج والمعتزلة فذهبوا الى الايمان الى ان الايمان فذهبوا الى ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، لكن خالفوهم في جعل الايمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، بل اذا زال بعضه زال كله. اما جمهور الاحناف او من يسمون بمرجئه الفقهاء فذهبوا إلى أن الإيمان اعتقاد وقول. قال ابن أبي العز: وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي، إنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. انتهى من شرح الطحاوية. وقال الماتريدي في شرح الفقه الأكبر: فمن استيقن هذا وأقر به فهو مؤمن، لأنه عقد على الماتريدي طارئ على الحنفية. الإمام أبو حنيفة على منهج أهل السنة والجماعة، لأنه لا يهون من أمر الأعمال، بل يرى يعني أمورا في باب أحكام المرتد يراها كفرا، مما يدل على أنه يعتبر هذه الأعمال، لا يقول إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة كما تقوله المرجئة. فهو خلافه يعني قد يكون خلافا لفظيا، ظن أن حقيقة التسمية لغوية فتمسك بما ظنه حقيقة لغوية، بينما المرجوح هو أو الأسعد بالصواب هو التمسك بالحقيقة الشرعية. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وبعضهم يقول اعتقاد وقول، ويدخل في القول قول القلب وقول اللسان، أي نعم، أو قول الجوارح إلى آخره كما هو معروف في البحث اللغوي. لكن ما تريدية هم الذين يعني اكتفوا بالإقرار باللسان، والأشعرية ربما والتصديق بالجنان. نعم، لكن ما تريدية هي التي ألصقها يعني من ألصقها بأبي حنيفة، ولهذا كثرت في الأحناف كما كثرت الأشعرية في غير الأحناف. يعني تجد مثل الأشعرية في الشافعية وفي المالكية وفي الحنابلة، فيهم أشعرية. أي نعم، لكن الماتريدية تجد في الأحناف أكثر، في الحنفية تجد الماتريدية أصلا تبع بمنصور الماتريدي، وقد ابن أبي حنيفة حماد هو الذي كذب على أبيه وقال إن هذا عقيدتي وعقيدة أبي إلى آخره، بينما أبوه لا يعتقد هذه العقيدة. أبوه كما في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو من جملة الأئمة المدافع عنهم، جملة أئمة أهل السنة والجماعة. أي نعم، تفضل. قال الماتريدي في شرح الفقه الأكبر: فمن استيقن هذا وأقر به فهو مؤمن، لأنه عقد على الصواب، لأن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، فإذا صدق بقلبه وأقر به بلسانه فإنه مؤمن. انتهى من شرح الفقه الأكبر. إلا الماتريدي. نعم. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وذهب الجهمية إلى أن الإيمان هو المعرفة، أي معرفة الله فقط. فيستوي معهم إبليس. أين إبليس؟ عرف ربه. نعم، إذا كان الإيمان هو المعرفة فقط، نعم، هم وإبليس سواء. نعم. وذهب الجهمية إلى أن الإيمان هو المعرفة، أي معرفة الله فقط، والناس عندهم متساوون في هذه المعرفة. هذه أصول مذاهب الناس في مسألة الإيمان إجمالا، وقد أطال العلماء البحث في هذه المسألة وأفردوا لها المصنفات، منها الإبانة المبطة وسنة الخلال كثيرة المراجع، لكن من أراد أن يتوسع أي نعم فليرجع أي نعم ما ألف في هذا الموضوع استقلالا، نحو كتاب الإيمان ابن أبي شيبة وأبي عبيد وابن مندة. هذول كتب في في في يعني في في السنة في الاعتقاد، يعني في الأثر، رواية الآثار، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد، الإيمان لابن مندة، مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى، أي نعم، والإيمان لشيخ الإسلام. نعم طيب خلاص، المجلد السابع من الفتاوى، كتاب الإيمان لأبي عمر العدني، هذا أيضا يعني كتاب في الآثار، أي نعم، حققه أخونا الشيخ حمد حمد القاضي حمد الجابري. نعم. ثم قال شيخ الإسلام متمما كلام ابن خفيف، قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة لله منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. أي نعم، هذا جميل، اقرأ الحاشية. قال في الهامش: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عموما وفي القرآن خصوصا، وهي مسألة اضطربت فيها الآراء واختلف الناس بسببها شيعا وأحزابا. وعلى إثر ذلك حدثت فتنة خلق القرآن، وأول من اشتهر عنه القول بهذا هو الجهم بن صفوان في آخر عصر التابعين، ثم تولى كبر هذه المسألة بشر بن غياث المريسي، حمل لواءها، وامتحن بسببها الأئمة والعلماء، على رأسهم الإمام أحمد ابن حنبل، وأوذي فيه وابتلي بلاء حسنا، وقد ثبته الله ونصر به سنة وأهلها، فوقف في وجوه المبتدعة سدا منيعا. واختلاف الناس في مسألة القرآن يرجع إلى اختلافهم في صفة كلام الله، وإليك أصول مذاهبهم إجمالا وما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. أولا، مذهب الجهمية والمعتزلة، قالوا إنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهؤلاء هم الذين جرى بينهم وبين أهل السنة صولات وجولات في مسألة خلق القرآن، وانبرى لهم أهل الحق وعقدوا لهم الأبواب والفصول، وأفردوا في الرد عليهم كتب ومصنفات مستقلة. ثانيا، مذهب الفلاسفة، أنه فيض فاض من العقل على النفوس الزكية. ثالثا، أنه معنى واحد قائم بذات الله، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهذا مذهب الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة. رابعا، مذاهب الكرامية، أنه حروف وأصوات متعلقة بمشيئة الله، أنه حروف وأصوات متعلق بمشيئة الله قائم بذاته، وهو حادث بعد أن لم يكن، فتكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. خامسا، مذهب أهل وحدة الوجود، وهو أن كل كلام في الوجود هو كلام الله تعالى، نظمه ونثره، حقه وباطله، سحره وكفره، إلى آخره. وقد رد الأئمة على جميع هذه الأقوال وأبطلوه من وجوه وأبطلوها نعم وأبطلوها من وجوه متعددة، ليس هذا مجال الرد والمناقشة، وإنما القصد الإشارة إلى من خالف أهل السنة في ذلك، ومن أراد التوسع نعم أي نعم فلينظر كتب كثيرة. أي نعم، وانظر إلى كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية للجديع، وكتاب الرد على من يقول بخلق القرآن للنجار. أما قول المصنف منه بدأ وإليه يعود، فمعنى قوله منه بدأ أي هو المتكلم به، ولم يبتدئه من غيره، كما يزعم الجهمية والمعتزلة أنه خلق في الهواء أو بدأ من عند غيره، وكذا الأشاعرة حيث زعموا أن القرآن مبدأه من اللوح المحفوظ. ولهذا في الإجازات اللي توطى القراء وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل على اللوح المحفوظ، هذا على مذهب الإنعاد، بينما جبرائيل سمع القرآن من الله منجما، ولا ينافي كونه مكتوب في اللوح المحفوظ. أي نعم، أو منزل جملة إلى بيت العزة في ليلة القدر، هذا لا منافاة بينها. اي نعم هنا خطأ حتى في الإجازات هنا. اي نعم يقول جبرائيل أخذه من اللوح المحفوظ. وزعموا أن أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، لهذا قال الإمام ابن القيم في معرض حديثه على مذهب الأشاعرة في كلام الله وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشاني، فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشأه خلقا فيه إذا حدثا. نعم ذا حدثاني ذا حدثاني. نعم قال ومعنى قوله وإليه يعود أي يرفع ويسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدر منه كلمة ولا في المصحف منه حرف. عن ابن مسعود رضي الله عنه قالوا عن جبرائيل عن الله استقام لهم. اي نعم لكن انقطع السند من هنا عن جبرائيل عن اللوح المحفوظ انقطع السند عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى، لأن جبرائيل يسمع من الله عز وجل كما ورد في الحديث إذا أوحى الله بالأمر يعني أخذت الملائكة أو صعق أي نعم صعقوا، ويكون أول من يفيق جبرائيل أي نعم فيسمع من الله ما يوحي به ثم يمضي به إلى حيث أراد، حتى إذا مر على الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا أخونا لعله يريد أن يفيد فائدة، يقول يغفل الكثير عن علاقة الباطن بالظاهر الذي ركز عليه العلامة ابن القيم الجوزية في مبحث تارك الصلاة. كثير من الشباب اليوم يتصور أنه ممكن أن يوجد من له عمل القلب من الخوف والرجاء والتوكل والمحبة والتعظيم وأنه لا يعمل بالجوارح خيرا قط، فهل هذا متصور؟ أرجو التنبيه. أنا بينت وقلت هذا يعني غير حقيقة، هذا يتصور في الذهن نعم لكن لا حقيقة له في الواقع. لو كان في قلبه إيمان وحب لا أثمر على الجوارح، لكن إذا لم يكن في الجوارح عمل وترك العمل مطلقا فهذا دليل على أنه لا خير في قلبه. أي نعم. وهذا الذي ذهب إليه صاحب كتاب إحكام التقرير الذي حذر منه هيئة كبار العلماء، يعني ذهب إلى الفصل إنه الإيمان بالقلب وخلاص، تقول قم صل يقول التقوى ها هنا، تقوى لابد أن تثمر. أي نعم لابد أن تثمر، يعني إذا حتى الكهرباء الآن موجودة إذا لم يصل إليها التيار ما يمكن، تيار باطني، هل ترى هذا التيار؟ إذا وجد هذا التيار الباطني ولعت اللمبة. أي نعم وهذا الأثر في الظاهر. يقال إن أصم رد على عالم كبير في مصر، جاء هذا العالم وكذا يحلق لحيته فأنكر عليه هذا الأصم، قال ليش تحلق لحيك؟ بالإشارة قال الإيمان بالقلب، جاب له سراج ونزع الغاز منه يعني كان يولع يعني بالغازولين، وقال ما هناك في الباطن يعني غاز ما يمكن يعني تشتعل النار يعني في الفتيلة، يعني مثال محسوس لكن هو الصحيح، يعني هذا بالفطرة كيف رد عليه وكيف أنكر عليه وهو لا يتكلم. فبعدها يعني ما وعظه الله، وعظ الله هذا العالم الكبير الأزهري وعظه بأبكم بأصم. أي نعم بس يعني من باب نعم القول صاحب إحكام التقرير نفسه قبل صدور الفتوى بأربعة أشهر أو خمسة نعم هو نفسه أبطل كتابه من عدة وجوه، أبطل كتابه بنفسه الحمد لله ونشر أوراق جزء. أقول الله يتوب على من تاب، نسأل الله لنا ولا مستوى، أنا ما أعرف يعني من هو لكن على كل حال دام أبطل كتابه فالحمد لله. قال ما حكم الحلف بالمصحف كقول ورب المصحف؟ أي المصحف يعني ليس ربا ولا مربوبا، مصحف كلمة المصحف مجملة فيها مداد وفيها ورق وفيها كلام رب العالمين، فينبغي مثل هذا ألا يجمل إنما يحلف بالله عز وجل أو بصفاته أو بالقرآن. إذا حلف بالقرآن يعني فهو أمر واضح. لكن مثل هذا المصحف كما ذكرت مجمل، أمر مجمل فيه ما هو قرآن يدل على القرآن، وفيه يعني لا يسمى ما لم يتك ما لم يعني القرآن إذا حفظ في الصدر لا يسمى الصدر مصحف، أي نعم، إنما يسمى المصحف ما كان القرآن مكتوب فيه، ومكتوب في ورق ومكتوب في مداد ومكتوب، فهو شامل لهذا كله. على كل حال ينبغي تعظيم المصحف لتعظيم القرآن، وينبغي أي نعم. وهل يلزم منه أن القرآن مخلوق؟ لا يا أخي، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، يفرق بين الصوت وبين الكلام الباري. الرق والمداد مخلوقان، لكن الكلام المكتوب فيه هو كلام رب العالمين. نعم. وضع اليد على المصحف عند الحلف بدعة، يعني ما سبق للسلف أن فعلوا هذا، يحلف بالله ويحلف بصفته ويكفي. على كل حال قد يعني يستعمل هذا لأن بعض العوام يتعاظمون هذا إذا كانوا كاذبين، لكن لا ينبغي. أو إشارة إلى أن هذا هو الميثاق. على كل حال، وإذا استحى المسلم من المسيحي يأثم، أدري إيش معنى الكلام هذا، هذا كلام مجمل. استحى المسلم مما يستحيى منه فلا بأس، نعم، لكن على كل حال لا تجاملهم في دينك، يعني خلي عندك قاعدة المدارات، إذا ألجئت للمدارات يجوز، لكن في فرق بين المدارات وبين المداهنة. المدارات أن تبذل مالك أو شيئا من مالك وجاهك في سبيل الحفاظ على دينك، والمداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك في سبيل المحافظة على مالك أو جاهك. وخذ هذه القاعدة وأنفق منها. أي نعم، لأن السؤال مجمل يحتاج إلى تفاصيل. هذا يسأل يقول: كيف يكون التوجيه في الرواية التي فيها طوله 60 ذراعا؟ يعني ما فيه خلاف، ما فيه إشكال، أقول ما فيه إشكال يعني. ثم هو يريد أن يسأل على هذه المقدمة: هل الذين قالوا بإرجاع الضمير إلى آدم كابن خزيمة هل هو ناتج من اعتقاد أم هو من اجتهاد منهم؟ لا، هم ظنوا أن إثبات هذا الحديث فيه تمثيل، أي نعم، فظنوا أنه يخالف الأصل وهو نفي المماثلة. هذا أصل، أن ننزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، وأصل محكم واضح، فظنوا أن هذا الحديث يخالفه فحاولوا أن يؤولوا. أي نعم. ولهذا دائما المتأول يعني يكون في عذر حتى تزال عنه الشبهة، متأول يعني معذور حتى تزال عنه الشبهة. اسأل عن مسألة أظنها خاصة، يعني في خادمة وما خادمة، في داعي. يقول: ما حكم من يقول إن القرآن كون؟ ما أدري إيش معنى الكلام هذا. وكذلك من يؤول صفة الاستواء إلى أنه استولى، نرجو التوضيح، وما ضابط الألفاظ في الأسماء والصفات، وجزاكم الله خيرا. القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، ما أدري ما يقصد بكون أنه مكون مخلوق. لا، ليس مخلوقا، ومن أول صفة الاستواء إلى أنه استولى هذا محرف، لأنه في 7 مواضع من القرآن الكريم ليس فيه ذكر اللام هذه، بل استوى، استوى على العرش، وهذا يأتي بزيادة من عنده كأنه يستدرك على الله عز وجل. لا شك أنه خطأ عظيم وجسيم، لكن إذا كان جاهلا فلا، يعني لا بد أن تزال عنه الشبهة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لأئمة الأشعرية الذين ينكرون الاستواء: لو قلت بقولكم لكنت كافرا، لأن عنده من العلم والأدلة ما قامت به الحجة. أما يقول أما هم أو أنتم لستم لا تكفرون لأنكم تجهلون، يعني وهم أئمة في هذا الشأن. ضابط الألفاظ في الأسماء والصفات هو الكتاب والسنة وإثبات الكمال لله عز وجل، كمال المطلق. وكل حال هذه أيضا عبارات يعني فيها لابد، لعلي أحضر كلام لابن القيم يعني أبين هذا.